الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. كثر الجدل حول الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة، فما هو توجيهكم؟ الجواب: لم يكثر الجدل والكلام في مثل هذه المسائل إلا لما خف ميزان الاتباع في قلوب كثير من الناس، وإلا فلو سلمنا أنه مثلا مما يجوز، هل مما ينبغي فعله؟ لو سلمنا أنه يجوز، هل كل شيء يجوز لابد وأن يفعل؟ لابد أن يفعل؟ لا أقل من أن نقول إن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إعفاؤها وإرخاؤها وإكرامها وتركها على حالها. فإذا لماذا يكثر الجدل مع أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح واحد أنه أخذ من لحيته، لا من طولها ولا من أطرافها ولا من عرضها، ولم يأخذ شيئا منها صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. فكيف إذا اقترن بهذا الفعل أمره صلى الله عليه وسلم الصريح في الأحاديث الصحيحة بوجوب إعفائها أعفو اللحى، بوجوب إرخائها وأرخو اللحى، وبوجوب إكرامها أكرم اللحى، والأحاديث في ذلك صحيحة، وفعله الدائم إلى أن توفاه الله يفسر قوله هذا. فالذي أمر بإكرامها تركها على حالها ولم يأخذ منها شيئا، والذي أمر بتوفيرها وإرخائها تركها على حالها ولم يأخذ منها شيئا. فلماذا يعارض فعله صلى الله عليه وسلم بفعل أحد من الناس كائنا من كان، حتى ولو فعل صحابي كابن عمر وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم، فلهم منزلتهم وقدرهم وهم فوق رؤوسنا، ولكن إذا جاءت أفعالهم أو مذاهبهم أو أقوالهم مخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لن نسأل يوم القيامة ماذا أجبنا ابن عمر ولا ماذا أجبنا فلانا وفلانا، وإنما سوف يقول الله لنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهب أن الأمر ليس بواجب أو ليس، لكنه لا يقصر عن كونه سنة، فلماذا نتركها ولماذا يكثر الجدل فيها مع أنها سنة؟ هي سنة، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على تطبيق السنة لأنها سنة، رغبة في ثوابها وتحصيلا لأجرها، حتى وإن لم يلزمهم فعلها، لكنها بما أنها سنة وبما أنها ثابتة عن الشارع صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يجوز لنا أن نكثر الجدال في مثل هذه المسائل، بل علينا أن ندل الناس على ما هو أفضل لهم. ولم يقل أحد من الناس بوجوب أخذ ما زاد على القبضة، وإنما الأمر في دائرة الجواز، هل يجوز أو لا يجوز فقط. فلا ينبغي المبالغة في مثل هذه المسألة، وأن نجعل تطبيقها من جملة الأمور التي فاتت الناس ومن جملة الأمور التي يدل عليها الناس، فإن الجميع يعني يعلمون أن أجر السنة عظيم، فلو لم يكن إرخاؤها على وجه الإطلاق واجب فلا أقل من أن يكون سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت له عوارض، فقد كانت لحيته تضرب ما بين منكبيه، ما بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، تضرب ما بين كتفيه، وكانت تتحرك إذا قرأ، كانت تضطرب إذا قرأ، ولم يثبت عنه في حديث واحد أنه كان يأخذ منها. فلا ينبغي الاستدلال بفعل أي أحد من الناس مع ثبوت الفعل وصراحة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكلة أيها الإخوان في الحقيقة، وإن كان سيغضب علي بعض الإخوان الأحبة، أنها مجرد شهوات، أنها مجرد أمور يعني ترجع إلى شيء من الشهوة والهوى، لا يقصد فيها الاتباع الكامل، لو كان يقصد فيها الاتباع الكامل لتركت اللحية على حالها. ولذلك فالقول الأقرب والصحيح، بل القول الصحيح في هذه المسألة، هو أن الواجب إكرامها الإكرام المطلق وتركها على حالها وعدم التعرض لها، وإرخاؤها وتوفيرها الإرخاء والتوفير المطلق الكامل من غير تعرض لها، لا يؤخذ لا من شعر الخدين شيئا ولا من شعر ولا من شعر الحنك شيئا، بل تترك على حالها، هكذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فعله ليس مجردا، بل فعله مقرون بأوامره القولية، والمتقرر في قواعد الأصول أن أفعال الشارع إذا اقترنت بالأمر القولي المفيد للوجوب فإنها تفيد الوجوب. وإن الإنسان إذا عود نفسه على الأخذ منها أو ما زاد على القبضة منها، فإنه بعد سنين لا بد وأن يزيد على القبضة قليلا، وأن تنقص عن أصبعين ثم إلى أصبع، ثم ربما يجعلها يعني قد لا تمسك حتى وإن قبضناها أو قرصناها بأصبعين. فإن الإنسان إذا عود نفسه على على على على على التنازل أو على التساهل في مثل ذلك، فإن التنازل والتساهل سوف يجره إلى أمور لا تحمد عقباها. فعلى الإنسان في مثل هذه المسائل أن يأخذ بوجه الجد والعزم وعدم تعويد النفس على التكاسل والفتور والتقاعس في هذه السنة، والله أعلم.